غريب اذا المل هذا ذوقك خفا انت تقح تفقح تسر مداي اخم داري غدران تغوفي تسر ومي هادي غنش خيس انت تفقح تفقح تسر مداي اخم داري غدران تغوفي تسر ومي هادي غنش خيس انت تراغي الخام تراغي الخام زي ذوات الصون اذا سنة تراغي I'm gonna make it.